إيه نور ما تقوليش حلقة ولا مسلسل. إني نحبك صح، إني نموت عليك، نموت عليك صح. أيوة يا مهند، بس أنت ناس فروس يا مهند، ناس فروس معاك يا مهند، ناس فروس كبيرة أوي. فرنسا العقب لي عنا كل تقولي لي فرنسا. ها إني ملياردار هدي الشبعة والطيرة، وش تحبي بوقة دا كل 30 طنوبيل وضرفها في سين وخدامة. ها مهند احنا لازم نتطلع يا مهند، طلعني يا مهند وشريلي دار، حطلي فيها بيسين وبلازما، وبنتي هتعيش معايا يا مهند. يا مهند انا بحبك بس لازم نتطلع يا مهند، انت عصبي قوي يا مهند. وشيا ونطلقك ونشريلك دار وبلازما وبيسين وتدي بنتك معاك. ها وانا عصبية، وشي عصبي وش معنتها عصبي؟ انا احب حناني مهند، حب اندمت عابدين، والله اندمت عابدين، كان هيديني فرنسا لسان جيليزي وحنوت باسمي وقتلت وندمت. والله كقتلتيه درتي مزية عابدين، كنت ببعتيها هكي مطيشة في الفوضاوي، فهمتيها؟ ها كحل يا بلازما كي مكنة الطيرة والشبعة، حتى أنا ندمت على الأخرى وش اسمها نيهان، ندمت على نيهان. قطعتيني قلبي يا مهند، قطعتيني قلبي يا مهند، ما زلت تشبت لي في نيهان. يقرب الحلقة الأخيرة أقسم بالله ندمك على هدرة دي، تطلقني ودنيا ومن هنا ورا المسلسل نكسر لك وجهك. انا ليك يدك، نحي يدك، ما تقولي لي نحبك ما ولا، نحي يدك، نحي يدك، رنحك من تاكسي لاري راسي يا اخويا، اطلع